العدالة اللي هي صفات الكمال ونعوت وجميل الخصال اللي بتكون في الإنسان. نقول مثلا دين، خير، ورع، تقي، حافظ، خلاص كده، ده اسمه عدالة. والقدح اسمه جرح. علماء الحديث قالوا لا يشترط ذكر أسباب العدالة لاتساع الأمر، لأنك أنت عشان تقول فلان عدل هتقول زاهد، ورع، تقي، يأكل حلال، يترفع عن الشبهات، ما بيضربش أبوه، ما بيضربش أمه، ما بيضربش إخواته، ما بيزيش جار، ما بيعملش كذا. لما الموضوع بقى طويل عريض هنقعد بقى نقول ما بيعملش، احنا مش هنخلص في يوم، خلاص كده. قال لك عشان كده لا يشترط ذكر أسباب العدالة لأنها طويلة أوي. إنما لا يجرح المرء إلا بسبب. جرحته قل لي ليه؟ لأن أسباب الجرح محصورة، أسباب الجرح محصورة يمكن أن يأتي عليها العدل. فهنعتبر الحلال مثل باب العدالة، ونعتبر الحرام مثل باب الجرح، خلاص كده. يبقى معنى من الأبواب في السور دلنا على أنها قليلة وظاهرة. طيب وإيه كمان؟ إيه لو واحد طلع لي الحاجة الثالثة هيبقى جدع. شوف خلي بالك، ها احسن، انت بقى اللي جدع. انت عارف معنى ان الحرام يكون في الثور؟ يعني قريب المنال. شوف الفتنة، شوف الفتنة. معنى ان الباب في الثور، احنا قلنا مثلا هنفترض المسجد ده والاسلام، وادي الثور الاول والثور الثاني قريب ولا لا؟ لان انت جايز تكون ماشي هنا ويكون ماشي جنب السوق، ما هو كل الصراط المستقيم اهو، تمشي هنا تمشي هنا هنا هنا هنا كل واقف. فهنفترض بقى وانت على الصراط المستقيم انك انت جنب السور، يبقى قريب ولا لا؟ ممكن تقع ولا لا؟ عشان كده قال لك ايه؟ والداعي اللي فوق الوازع بقى، انت قريب من الباب يقوم شده من قفاه كده ومطلعه لفوق، ما تدخلش. عرفت هو فوق ليه؟ ممكن يكون قريب، قريب المنال، قريب من الباب هيدخله. والصراط المستقيم ده عليه شياطين، مش ان هو كده سهل، عليه شياطين بقى وساعة كل. ونضرب مثالين. المثل الاولاني، واحد مثلا طالع من بيته سمع النداء في المسجد، طالع علشان يصلي الجمعة او الظهر العصر المغرب، قبل واحد من شياطين الانس يا سني خدني على جناحك شمي، وهم داخل معاه في ايه؟ اخناق. فضل يضربوا بعض ومش عارفين، شيطان الانس قوم قهره وفضل يضربوا بعض ربع ساعة. راحت عليه الصلاة ولا لا؟ اهو ده طالع ما يقصدش الا انه يروح الجامع. طلع له البني ادم ده هو تحرش به، هو كمان عم داخل في شمال، ضربوا بعض العلا المتينة، ضيع عليه الصلاة. او ان هو بقى الصنف الثاني تحرش به شيطان الانس، وكان الرجل المصلي صاحب عضلات، قام اداله تيك تيك تيك مش عارف ايه بتاع، وقهره وسابه جري. لاحق الصلاة في الركعة الهين، الركعة الرابعة، يبقى فوت عليه تكبيرة الاحرام والصف الاول وادراك ثواب الجماعة الاول، خلاص كده. يبقى بيعرض للانسان هو راح الى الله شياطين زي دول. لكن مثلا اذا هو بقى قال له يا سن ولا ابن 60 في 70، فتلا قوله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، او عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هو اذا خطبوا جاء قالوا سلام الله يسامحك يا عم ومضى. يبقى ده بقى افضل ولا لا؟ يبقى وانت ماشي على صراط المستقيم كله هيناديلك يا فلان تعال، بس عايزك رساله مهمه جدا، انا مستنيك من الصبح، اوعى تلتفت اليه وانت ماضي، امضي قدما، انك متى التفت الى المعوقين لا تصل. واذا وصلت كن في اخريات الناس وفي اخر الركب، وده مشكله من جهه الاجر والقرب من الله تبارك وتعالى. المثل الثاني، يقول علماء الحيوان الظبي اشد عدوا من الكلب. الظبي